بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس، في اسم خاص فهو جنس. وقد مثله بقوله: كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، يتبع الأصل. فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا. فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي. واللحم أجناس باختلاف أصوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. وهذا سبق، واضح ولا؟ الجنس باعتبار ما تحته، يعني إذا كان هذا جنس الذي تحته أنواع، واضح؟ وإذا كان ننسبه الذي فوقه يكون هو نوع، والذي فوقه جنس. فمثلا التمر جنس، طيب السكري والخلاص والبارح إلى آخره نوع، واضح ولا لا؟ التمر جنس باختلاف ما تحته، سكري نوع إلى آخره. لكن قد يكون الجنس نوع، التمر الآن جنس، واضح ولا لا؟ قد يكون نوع. لو قلنا مثلا الحب، ولنمثل في البر، ولنمثل في البر، البر جنس صح؟ طيب تحته مثل ما تقول يعني القيمي، حنطة إلى آخره، واضح ولا لا؟ هذا نوع، والبر جنس. ممكن يكون البر نوع إذا نسبناه إلى جنس. الحبوب مثلا، الحب جنس ولا ما هو جنس؟ جنس. طيب البر نوع، الشعير نوع، وهكذا. فباعتبار ما فوقه يكون نوع، وباعتبار ما تحته يكون جنس. لكن المصنف يقول بالجنس الأخص، يعني البر جنس، هذا الأخص. أما الأعم فهو نوع، لأن الجنس الأعم الحب، الحبوب، هذا جنس. والبر والشعير والذرة الأخيرة أنواع، لكن المصنف يقول الجنس الأخص. الجنس الأخص ما هو؟ البر جنس، الشعير جنس، التمر جنس إلى آخره. قال: والنوع ما يشمل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، وبالعكس باعتبار ما فوقه باعتبار ما تحته. قال: والمراد هنا الجنس الأخص. المراد الجنس الأخص، يعني ليس الجنس الأعم. يعني مثلا الإنسان جنس، صح ولا لا؟ جنس أخص ولا أعم؟ أخص، أخص جنس، النوع ذكر وأنثى. لكن من حيث الجنس الأعم، الحيوان هذا جنس، يدخل تحته الإنسان والبهيمة والدواب إلى آخره. فالمراد المصنف هنا المراد الجنس الأخص، المراد الجنس الأخص. قال: والنوع الأخص، النوع الأخص الذي هو أنواع التمر مثلا، أنواع البر، أنواع إلى آخره، هذا النوع الأخص. فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. كل نوعين اجتمع في اسم خاص، عندك مثلا سكري وخلاص صح، اجتمع في مسمى التمر، ها هذا يسمى نوع، سمى نوع، لأن أقل الأنواع كم؟ نوعين. ولهذا مثل المصنف باثنين، أحيانا يكون الشيء تحته نوعين، وأحيانا يكون تحته أنواع. ما هو الجنس الذي تحته نوعين؟ مثل الإنسان، كم تحت نوع؟ نوعين، ذكر وأنثى، لأن أقل العدد اثنين، أقل الجمع اثنين مثلا. فأنا أقول الجنس أقل له نوعان، هذا أقل له. فإذا اجتمع نوعان في شيء واحد يسمى نوع، يسمى نوع. قال: فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس، فهو جنس. وقد مثله بقول، يعني يقول قد مثل المصنف بالجنس بقوله: كبر، هذا جنس، هذا جنس، ونحوه. ما الذي نحو البر؟ الشعير والذرة إلى آخره، والتمر إلى آخره، هذا منه. ولهذا الشارح ذكر الأمثلة، قال: كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. إذن البر جنس، والشعير جنس، والتمر جنس، والملح جنس، فهذه أجناس. طيب إذا بيع، إذا بيع بعضها ببعض، هذه أجناس، إذا بيع بعضها ببعض ما الذي يشترط؟ التقابض فقط، ولا يشترط التماثل والتساوي. أحسنتم. قال: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس. فروع الأجناس أجناس، كالأدقة، الدقيق. الدقيق ينسب إلى الجنس الذي هو منه، هو جنس للذي منه. فدقيق البر ها جنسه، ها جنس بر. دقيق الشعير، والمراد بالدقيق الطحين، الطحين. دقيق الشعير ها شعير. طيب الدهن، الأدهان ها دهن الغنم ينسب لجنس الغنم، دهن الإبل الإبل، دهن البقر البقر، وهكذا. هذا هذا معنى كلامه. فمثلا الأدقة، الدقيق، دقيق البر هذا يسمى جنس. يدخل تحته ها دقيق الحنطة، دقيق المعية، دقيق الجيمي، وهكذا. واضح ولا مو واضح؟ طيب قال: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل. والغرض من هذه الأمثلة أنك عند البيع، يعني مثل إذا بعت بر ببر ماذا يشترط؟ ها التقابض والتماثل. فروع الأجناس مثلها، إذا بعت طحين بطحين ها إذا كان طحين بر بطحين بر مثله، التقابض والتساوي. طحين شعير بطحين شعير نفس الشعير. طيب طحين بر، دقيق بر، دقيق شعير، ها ماذا يشترط؟ التقابض. أحسن، هذا معناه. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل. فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا. ما دام الفرع جنس، ما دام الأصل جنس، يجب أن يكون الفرع جنس. فالبر أصل، البر أصل جنس، فرعه الدقيق الطحين يجب أن يكون جنس، يجب أن يكون جنس مستقل عن جنس الشعير، ويدخل تحته أنواع. وجب أن تكون هذه أجناسا. فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي، يعني دقيق الشعير إلى آخره. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. واللحم أجناس باختلاف أصوله، باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس. انتبه، يقول، يقول لك اللحم أجناس وأصله، أصله أيضا جنس. فمثلا هل معنى كلامه هنا أن كل ما ما هو من الشاه نوع؟ لا، يعني الشاه فيها لحم، فيها كبد، فيها أكارع، فيها كرش، فيها شحم، صح ولا لا؟ هل هذا كله يدخل تحت جنس اللحم؟ لا، ليس هذا المراد. مراد أن اللحم جنس، الكبد جنس، الشحم جنس مستقل، وهكذا. وإن كان فروع أجناس، وإن كان الجميع كله يرجع إلى جنس الشاء، أو يرجع هذا إلى جنس البعير، واضح ولا لا؟ فإذا أردنا أن نبيع لحم بلحم، لابد أن يكون لحم شاه ها بلحم شاه، هذا لابد التقابض والتساوي. لكن لحم شاه بلحم بعير ما يش، ماذا اشترط؟ أحسنت، التقابض. قال: وفروع الأج... واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس. فكان أجناسا كالأخباز، كان أجناسا كالأخباز. فخبز البر جنس، خبز الشعير جنس. إذا بعت خبز بر وخبز بر لابد أن يأخذ أحكام البر، تقابض التساوي. لكن خبز بر وخبز شعير يشترط التقابض، وهكذا. قال: لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز. والضأن والمعز جنس واحد، الضأن والمعز جنس واحد، لأنهم، لأن المعز تدخل في الضأن، المعز تدخل في الضأن، أو قل تدخل في الشاء. إذا قلت الشاء يدخل بها الضأن والمعز، إذا قلت الشاء يدخل بها الضأن، الضأن والمعز. فالضأن والمعز جنس واحد، جنس واحد. وعلى هذا لو بعت لحم شاه بلحم عنز ها ماذا اشترط؟ التقابض والتساوي، لأنها جنس واحد، لأنها جنس واحد. قال: ولحم البقر والجواميس جنس. لو بعت لحم بقر بلحم جاموس ها كأنك بعت لحم بقرة بلحم بقرة، أو لحم جاموس بلحم جاموس، كل جنس، اشترط فيها التماثل والتساوي والتقابض. قال ولحم الإبل جنس وهكذا وهكذا يعني وهكذا بقية اللحوم وهكذا بقية اللحوم. فالخيل مثلا جنس والضبا جنس وغيرها مما كان لحمه يكال والصيد مختلف فيه هل يكال ولا يكال. طيب قال وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. اللبن موزون أو مكيل؟ ها مكيل. واللحوم اللحم موزون لأن على المذهب كل مائع مكيل كل مائع مكيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالصاع والمد فدل على أن الماء يكال دل على أن الماء يكال. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله يعني لبن البقر جنس ولبن الإبل جنس ولبن الغنم الضأن جنس إلى آخره. فلو بعت لبن ضأن بلبن ضأن ماذا يشترط؟ ها تقابض والتساوي لأنه يأخذ حكم جنسه. ولو بعت لبن ضأن بلبن إبل ماذا يشترط؟ التقابض ولا يشترط التساوي. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلق حتى لو كانتها من حيوان واحد هي أجناس. يقول واللحم أجناس المراد باللحم ما هو؟ الهبر. المراد باللحم الهبر والشحم. فإذا بعت شحم بلحم وإن كان من حيوان واحد ماذا يشترط؟ التقابض فقط لأن الجنس مختلف. ولو بعت شحم بشحم اشترط التماثل والتقابض. والكبد مثله كبد جنس كبد بكبد يشترط التقابض والتساوي نعم. والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة في الاسم والخلقة مدام أنها مختلفة في الاسم والخلقة فكل منها جنس كل منها جنس. طيب إذا نسبنا الكبد لما فوقها تكون نوع ولا جنس؟ إذا نسبناها للشاة نوع لأن الشاة فيها كبد وطحال. وإذا نسبناها لما هو تحتها أنواع الكبود ماذا تكون؟ جنس. تكون نوع تكون جنس تكون جنس وما تحتها نوع مثل كبدة الضان كبدة المعز هذه نوع ولهذا لا أثر للنوع. النوع لا أثر إذا اختلف النوع يجب التساوي والتقابض إنما الأثر لأي شيء للجنس. حسنتم. قال والرئة والأكارع أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا متفاضل يعني ما الذي يشترط؟ التقابض. هل دل عليه كلام المؤلف أو لا؟ دل عليه. لماذا؟ لأنه نص على التفاضل على جواز التفاضل دل على أن النسيئة لا يجوز. ولهذا قال فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلة يعني ولا يجوز آجل ولا يجوز آجل نسيئة لا بد من التقابض. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. بالنسبة بيع اللحم بالحيوان هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني إنسان أتى بلحم وشخص آخر عنده شاه قال خذ هذا اللحم قيمة لهذه الشاه فاشترى منه الشاه بهذا اللحم هل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب لا يجوز. المذهب لا يجوز إذا كان من جنسه طبعا. إذا لم يكن من جنسه لا يجوز لكن اشترط التقابض. يعني إذا باع مثلا لحم شاه ببقرة بحيوان بقرة هنا الجنس مختلف لا يشترط التماثل يشترط التقابض. لكن لو باع لحم بحيوان من جنسه لحم شاه بشاه لحم إبل بناقة المصنف يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن يعني كله نوع واحد كله لحم واحد. صح ولا لا؟ واستدل المصنف بحديث سعيد بن المسيب لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وهذا مرسل. ومعلوم أن العلماء رحمهم الله تعالى يقبلون مراسيل سعيد بن المسيب كذا سعيد بن المسيب اقبله. هذا المذهب. القول الثاني أنه على حسب النية. قول الثاني أنه على حسب النية. فإن كان قصده اللحم لم يجوز. إن كان قصده اللحم لم يجوز. يعني إذا باع لحم بحيوان وقصده من الحيوان اللحم فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. وإن كان قصده الحيوان فإنه جائز، وإن كان قصد الحيوان فإنه جائز. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار شيخنا رحمه الله تعالى وغيره، أنه إذا اشترى حيوان بلحم فإن كان غرضه من الحيوان اللحم لا يجوز، إن كان غرضه من الحيوان اللحم لا يجوز. وإن كان غرضه من الحيوان الانتفاع بالحيوان لا لأجل لحمه فإنه جائز، فإنه جائز، لأنه هنا الغرض مختلف، القصد مختلف، ولم يقصد لحما ولم يشتري لحما، والانتفاع باللحم غير الانتفاع، غير الانتفاع بالحيوان. لكن إذا قصد اللحم هذا تحيل، هذا تحيل، فهو يشتري الحيوان لأجل يشتري لأجل اللحم بدل ما يشتري لحم بلحم، فهنا يمنع، يمنع. وهذا فيه ها هذا فيه أخذ بهذا الحديث، يعني حتى وإن كان الحديث مرسل ومرسل من قسم الضعيف، لكن يقول العلماء يقولون إذا قلنا العبرة بنيته عملنا بهذا الحديث وعملنا بغيره، أن الأصل جواز، الأصل جواز، لأنه اشترى لحم بحيوان ما اشترى لحم بلحم. واضح لما هو واضح؟ إنسان الآن عنده لحم، عنده لحم، وذهب إلى شخص عنده شاه قال أريد أن أشتري منك الشاه بهذا اللحم، صح ولا لا؟ وغرضه من الشاه الدر والنسل، غرضه الحليب تبقى عنده در ونسل، نقول هنا جائز، لأن هنا غرضه الحيوان. فإن قال أنا أريد أن أشتري منك هذا الحيوان بهذا اللحم وغرضه أن يذبح الحيوان ويأخذ اللحم، ماذا نقول؟ نقول لا يجوز. واضح ما واضح؟ ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب من جنسه؟ نعم، إذا كان من جنسه، إيه الكلام على إذا كان من جنسه، إذا لم يكن من جنسه ما يشترط شيء، يشترط التقابض فقط، يشترط، لأنه إذا اختلف الجنس ما الذي يحرم؟ ها يحرم النساء فقط، يحرم النسيئة. والغرض هنا من بيع الحيوان اللحم بالحيوان من جنسه لأنه ها جنس واحد، اتفق في الجنس والعلة، الجنس لحم لحم والعلة ها مطعوم مكيل، ولحم الحيوان هذا مطعوم مكيل، إذا اتفق في الجنس والعلة ماذا اشترط؟ تقابض والتساوي. فإذا اشترى الحيوان باللحم وقصد لحمه ها فكأنه اشترى لحم شاه بلحم بلحم شاه مع عدم التساوي، صح ولا لا؟ فيمنع. لكن إذا قال أنا لا، يعني أخذ لحم إبل واشترى فيها ناقة قصدي الركوب أركبها، ماذا نقول هنا؟ نقول هنا جائز، لأنه لم يقصد اللحم فلم يتحيل على الربا، واضح ولا لا؟ ومعلوم أن الحيل يغلق بابها، أي شخص يعني يتعامل في معاملة بقصد التحيل على المحرم ها هنا يمنع ولا نجيزه له، واضح ولا ما هو واضح؟ واحكم، واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، الحيل لا تحل المحرمات. طيب قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سيد بن المسيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، هذا لا بأس يصح، لماذا؟ لأنه سواء حي أو لحم التماثل والتساوي لا يشترط، صح ولا لا؟ فيجوز أن يباع بغير جنسه لحم بحيوان، ويجوز أن يباع بغير جنسه جزافا بدون كيل بدون وزن إلى آخره، لأن الغرض من الكيل وغرض من الوزن ما هو؟ ها التماثل والتساوي، صح؟ والذي لا يشترط التساوي والتماثل بينهما يباع كيف شاء، يباع كيف شاء، واضح لا؟ يبيع منه كيف شاء. قال ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، فجاز. كما لو بيع بغير مأكول، كما لو بيع بغير مأكول، يعني لو بيع لحم الحيوان بغير مأكول، بعته بفرش، بعت لحم الحيوان بفرش بأمتعة بأواني، هذا غير مأكول يجوز بيعه به، لأن هذا غير غير ربوي، هذا غير ربوي. و يقول عندك حاجة ثلاثة، أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل عند جمهور الفقهاء. نعم، يعني لو أنه باع اللحم نعم نعم نعم، لكنه إذا باعه بحمار أو باعه ببغل هنا لا يشترط حتى التقابض، لأن أحدهما ليس ربوي، لكن إذا باعه في حيوان من جنسه يجري فيه الربا فيشترط التقابض. واضح؟ قال كما لو بيع بغير مأكول ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه إلى آخره. المصنف رحمه الله بدأ يسرد ها الأمثلة الذي يختل فيها التساوي، والقاعدة عندك ما هو؟ إذا كان الجنس واحد فطرد المسألة، لا بد من التساوي سواء في الجنس أو في أنواعه، لا بد من التساوي. وإذا كان الجنس مختلف ها لا يشترط التساوي، لا يشترط التساوي، لكن القبض يشترط في الجميع، القبض يشترط في الجميع ما دام أن ها ما دام أن الجنسين ربويان. ثم معي؟ طيب. قال ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه، يعني ما يصح أن نبيع البر بطحين البر، يعني عندك بر شخص آخر عنده طحين دقيق، الدقيق الطحين، الطحين هنا للبر وأنت عندك بر، ما يصح أنك تبيعه صاع من هذا صاع من هذا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه يتعذر التساوي بين الحب والدقيق فلا يصح. لكن لو بعته بر دقيق الشعير أو العكس يصح، لأنه ما يشترط التساوي. فأي شيء من جنسه ما يباع المطحون بغير المطحون، لأن التساوي يكون متعذرا. ولهذا يقول ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه، بدقيقه يعني بطحينه، ولو تساويا بالوزن، انتبه، أو الكيل. لو أنك إذا وزنتهما تساويا كلتهما تساويا ما يجوز البيع، صح؟ لأن التساوي متعذر بين الدقيق والحب. قال ولا سويقه، ولا سويقه أيضا ما يباع حب البر بالسويق. أتعرفون السويق؟ من يعرف السويق؟ نعم، ها؟ الطحين مع الماء، لكن قبل ذلك ها؟ أحسنت، يحمص في النار، يحمص في النار ويطحن ويوضع معه ماء وقد يوضع معه عسل إلى آخره، هذا يسمى سويق. لا يجوز أن نبيع الحب بالسويق ولا الطحين الدقيق ها بالسويق ما دام الجنس واحد. لماذا؟ لتعذر التساوي. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق. يقول أجزاء الحب تنتشر، فليس الطحين كالحب، وأيضا النار تأخذ من السويق فليس السويق كالحب، لا يمكن التساوي بينهما، لا يمكن التساوي بينهما، لأن قد يزيد الطحين على الحب وقد يزيد الحب وقد يزيد السويق وقد يزيد الشيء الآخر عليه. وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح. لماذا؟ لأنه إذا اختلف الجنس يجوز أن نبيعه جزاف بدون كيل، بدون وزن، بدون كيل، واضح الآن؟ إنما الذي اشترط فيه ما هو التقابض فقط. وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح، لعدم اعتبار التساوي، لعدم اعتبار التساوي. إذن هنا ظرف الحال، ظرف الوقت الحاضر، يعني إذا كان من غير جنس، إذن يعني إذا كان الدقيق والسويق ما بيع بعضه ببعض إذا كان من غير جنس، يختلف الجنس. قال ولا يبيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة، وإن شئت أقول كالحنطة ها بالجريش، الجريش هذا معروف، لكن الهريس قد لا يعرفه كل الناس. ما الفرق بين الجريش والهريس؟ الهريس عندنا حلال، ورا ما يعزمنا واحد يصلح لنا جريش وهريس حتى طيب الجريش مطحون، لا يعني أرفع من الطحن، يعني الحب يكون على شكل أعلى من الطحين، والهريس يطحن مرة واحدة. طيب هنا يقول ولا يبيع نيئه بمطبوخة، يعني مطبوخ البر ما يجوز بيعه بنيئ البر، حب بر لم يطبخ وآخر طبخ صار جريش أو غيره، ما يصح النبي حتى لو تساوي في الوزن. لماذا؟ لأنه يختلف، هذا أثرت عليه النار، أثر عليه الماء، أثر عليه الطبخ، والآخر قد يزيد أحدهما، ما دام الجنس واحد يشترط التساوي، فلا يصح بنيئ بمطبوخة، كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشا. الخبز بالنشا، وش النشا؟ وش النشا؟ أنا ما أعرفه. دقيق يسوى منه الدقيق اللبية والحاجة الحلاوة تحط عليه. إيه. طيب على كل حال يعني هو نوع من البر أشبه ما يكون بالطحين. طيب لا يباع الخبز به، لماذا؟ لأن الخبز يختلف، لا يمكن يكون متساويان، لا يمكن كان يكون متساويان. ولعلي أشير إلى هذه المسألة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا انتقل عن أصله جاز البيع، يعني مثل الخبز بالبر يجوز، انتقل الآن، انتقل من كونه موزون، من كونه مكيل، ومن كونه كالحب إلى كونه مطعوم، كونه يؤكل، هنا لا بأس. لكن لا شك أن الأحوط ما ذهب إليه المصنف، الأحوط ما ذهب إليه المصنف قال ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة والخبز بالنشا. بالنشا بكسر النون، ها يسمونها النشا. أعطني القلم دقيق. طيب موجود في العثيم شريه نعم ايوه. طيب قال لان النار تعقد اجزاء المطبوخ، تعقد اجزاء المطبوخ او تعقدها، يعني يكون المطبوخ متغير عن الني، متغير فلا ينضبط، لا ينضبط لكم ولا يكون متساوي. قال لان النار تعقد اجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ولا بيع اصله بعصيره، ولا بيع اصله بعصير، يعني اصل هذا المكيل، اصل هذا المكيل لا يباع بعصيره الذي هو ماءه. لماذا؟ لان المصنف قال فروع الاجناس، ها اجناس، فلا يباع باصله، لان كذا بعت باصله لا ينضبط التساوي. قال ولا بيع اصله بعصيره كزيتون بزيت، يعني زيتون بزيت زيتون ما يجوز ان يباع فيه. لماذا؟ ها لانه لا يمكن التساوي، لا يمكن التساوي في هذا. لكن يباع زيت زيتون ها بزيت زيتون، او يباع زيتون بزيتون، هنا لا بأس. اما اذا بيع بعصيره فانه لا. قال وسمسم وسمسم بشيرج، بشيرج يعني الشيرج الظاهر انه شيء يخرج من السمسم، صح؟ هو الدهن نفسه. طيب ممتاز. قال وعنب بعصيره، لا يبيع العنب بعصير العنب ايضا لعدم التساوي، لعدم التساوي. ولا بيع خالصه بمشوبه، الخالص الصافي، الصافي المشوب اللي مخلوط ليس بصافي، هنا لا يباع، هنا لا يباع لعدم التماثل، لعدم التماثل. قال كحنطة فيها شعير بخالصه، بخالصه هذا مثال، يعني كان شخص عنده حنطة بر، شخص آخر عنده بر، لكن هذا البر مصفى، هذا البر ما صفي، في حبات شعير أو غير الشعير، حبات ذرة وغيرها، في حبات يسيرة، هل يصح أن أبيع صاع بصاع؟ لا. لماذا؟ لأن هذا فيه حبات شعير، التماثل لا يمكن، لا يتحقق التماثل فلا يصح. كحنطة فيها شعير بخالصه، بخالصه، وهذا سيأتينا، سيأتينا ما يسميه العلماء مد وعجوة، مد وعجوة، يعني إذا باع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما من غيرهما، هذا معناه، لأن التماثل لا ينضبط. قال كحنطة فيها شعير بخالصه ولبن مشوب بخالصه، لبن مشوب صفى مخرج ما فيه وآخر خالص، هنا لا ينضبط التساوي. قال لانتفاء التساوي المشترط، المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا، اليسير يعفى عنه، يعني مثلا صاع بر، صاع بر لكن هذا الصاع فيه حبتين أو ثلاث شعير، حبة حبتين ثلاث، هذا يسير لا بأس، اليسير يعفى عنه، اليسير في الشريعة يعفى عنه. قال لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا. خلط يسيرا نعم نعم نعم عرفا نعم اليسير إذا لم يكن أتى بالشرع ما يدل على ضبطه يكون مرده العرف, يكون مرده العرف. لكن عرف الناس ها المتوسط, لأن من الناس من هو متشدد ومنهم من هو متساهل فيكون الوسط. قال إلا يكون الخلط يسيرا. وكذا بيع اللبن بالكشك, كذا بيع اللبن بالكشك أو الكشك. الظاهر انها ها وشو نعم اللبن والقمح الأقط ممكن, اي ممكن ممكن مثل الأقط نعم. لحظة يا ابو احمد اعطى الناس مجال ها اي خمسة ويا صاحبي ايوه الكشك السطر الثاني تقول الثالث إيه طيب. والكشك يعمل من اللبن والقمح. طيب الحمد لله. على كل حال المعنى أنه يعني له أصل, أن أصله اللبن وهو يباع الآن بأصله لكن معه من غير أصله, معه من غير أصله كما ذكر المصنف معه قمح, هنا لا ينضبط التساوي. قال ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض, بعضه ولا بيع الهريسة والحريرة. حريرة يقول دقيق يطبخ بلبن أو سمسم, والفالوذج يقول لباب البريلبك بالعسل ولا لا البر لب البري لبك بالعسل إن شاء الله. هذا اسمه ما نعرفه وين لبك الطخ تعجن بيك يلبك يلبك بالكاف أنا ما تسوون هلكاتي لو ليلة في الشهر نشوف يعني عجيب أي قديمة لا شك مذكور نعم. قال والسمبوسك بعضه ببعض. على كل حال والألة من هذه ها عدم التساوي ما دام أنه يرجع لأصله وجنسه. قال ولا بيع نوع منها بنوع آخر, ولا بيع نوع منها بنوع آخر, لأن النوع ليس له أثر. انتبهوا الأثر للجنس, إذا اختلفت الأنواع لا بد من التقابض والتماثل. نعم أي النوع إذا اختلف لا يشترط أي عادي. أبي مثلا سكري وخلاص ما في مانع, صعب صح النوع ليس له أثر, الأثر للجنس. لماذا ها؟ لأن الآن التمر ما جنسه خلاص ما جنسه جنس تمر. العلة فيه ها الكير المذهب واضح ولا؟ طيب والسكري الجنس التمر والعلة, إذا اتفق في العلة والجنس فيشترط التقابض والتساوي, فالنوع لا أثر له, الذي له أثر ما هو الجنس. قال ولا بيع نوع منها بنوع آخر, لا يصح لعدم العلم بالتساوي. قال ولا بيع رطبه بيابسه, كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب, لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب إذا يبس, قالوا نعم فنهى عن ذلك. فنهى عن ذلك لأن هنا بيع تمر بتمر لكن هذا رطب وهذا يابس ما يصح, وبيع عنب بعنب لأن الزبيب عنب لكن هذا يابس وهذا رطب فلا يصح لعدم ها عدم التساوي. قال ويجوز بيع دقيقها دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة لأنهما تساويا حال العقد على وجه الانفراد. ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه, يعني بيع طحين بطحين لا بأس, طحين بر طحين بر لا بأس, طحين شعير طحين شعير دقيق هذا لا بأس لأن الطحين يساوي الطحين. يرحمك الله الآن الناس لا يبيعون بهذه الطريقة, يعني الربا في هذه الأمور غير متوقع. الناس الآن يشترون بفلوس والشراء بالنقد لا يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التساوي. لكن لو شخص أتى بزبيب قال أنا أريد عنب ما عندي فلوس عندي زبيب خذ هذا الزبيب وعطني عنب ما يجوز, لأن الزبيب ها فرع من العنب صح ولا لا؟ وإذا اتفق الجنس لابد من التساوي، والتساوي متعذر، هذا متموج وفيه ماء وهذا ناشف، هذا رطب وهذا ناشف، واضح ولا لا؟ لكن لو اختلف الجنس لا بأس. الآن الناس لا يتبايعون بهذه الطريقة، ولهذا قد استغرب بعض الناس الآن يعني الأرز يكون فيه ربا أو التمر، يستغرب لأنهم يتبايعون عن طريقة لا يجري فيها الربا أصلا، يتبايعون الآن بفلوس بنقد صح ولا لا؟ وإذا كان أحدهما نقدا هل يجري فيها الربا؟ لا يجري فيها الربا، يجوز البيع متفاضلا ويجوز البيع نسيئة، واضح المواضع؟ نعم الإشكال يعني اي لكن ما هو صحيح، هو الاصل انه مكيل ما هو لا ما اختلف، لا ما نقول اختلف، نقول لا يمكن التساوي فيهما، لان الان الزبيب ما هو؟ هو عنب، والاصل اذا عنب بعنب ماذا يشترط؟ التساوي، زبيب بزبيب التساوي، هنا ممكن، لكن اذا كان احدهما عنب والاخر زبيب لا يمكن يتحقق التساوي، حتى لو كان هذا صاع وهذا صاع، هذا فيه ماء وحبه أقل وهذا حبه أكثر، لا يمكن التساوي، وهذا هو بعض. نعم وزيت الزيتون والزيتون ما يباع به، يعني ما تقول خذ زيت وعطني زيت زيتون، خذ زيتون وعطني زيت زيتون، لا، لكن الآن الناس يشترونه بالنقد، واضح؟ نعم لا أنا ما أريد أسئلة، أنا أريد الموضوع بس، الأسئلة في نهاية الدرس أحسن، ما في بيع ربوي رز برز، في رز برز في تفاضل، في عجب خروف في تفاضل في بسوق، لا الحيوان بالحيوان جائز ما في إشكال، الكلام على اللحم، لكن فيها الآن يبيعون رز برز الآن كيف يعني؟ يعني يعطيه كيس، يعطيه باب الهند ويعطيه أكثر من نوع ثاني، لا ما يجوز هذا، لا ما نعم في ناس مثلا يا مثلا يأكلون مثلا البشاور، شخص آخر يأكل باب الهند صح ولا لا؟ قال أنا عندي كيس، خذ الكيس وعطي الكيس اللي عندك، هذا ما يجوز، هذا حرام، لأنه الآن جعل أحدهما قيمة، قيمة للآخر، وهنا ماذا يشترط؟ يشترط التقابض والتساوي. وهل هذه الطريقة صحيحة؟ ها على المذهب هل هي صحيحة؟ لا ما يجوز، لماذا؟ لأنها يبيع هذا جزاف وهذا جزاف، الكيس جزاف وهذا جزاف، ما يصح البيع أصلا، هذا نقول اذهب بيع بفلوس تعال واشتر بقيمته رز، واضح لا؟ وعند شيخ الإسلام إذا كان يتساويان في الكيلو في الوزن يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يجوز، يعني لو الكيس هذا صار 45 كيلو وهذا صار 45 كيلو هنا يجوز، هنا يجوز، واضح لا؟ ولعل بعض الناس يحبوا هذا القول لأنه أيسر على الناس، لكن على كل حال أهم شيء أن يكون متساوي، أن يكون يتحقق فيه التساوي مدام الجنس اتفق، واضح ولا لا؟ طيب قال ويجوز بيع دقيقها أي دقيق الربو بدقيق إذا استويا في النعومة، يعني طحين طحين يجوز يبيعه؟ نقول يجوز بشرط واحد، أن يتساوي في النعومة، يعني الطحن هذا كطحن هذا، ما يكون هذا مطحون طحين وهذا مطحون على شكل جريش، هنا ما ينضبط السعر، لا بد أن يكون أن يتساوي في النعومة. الآن مثلا الآلات التي تطحن، جعلت الآلة هذه على رقم 4 مثلا، في آلات تطحن بهذا، طيب 4 طحنت هذا رقم 4 طحنت هذا رقم 1، هل يباع الطحين بالطحين؟ لا، لأنهما لم يستويا في النعومة، لا بد أن يكون هذا رقم 1 وهذا رقم 1 وهكذا. قال لأنهما تساوي حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان، لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا مثلا بمثل، ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، في النشاف أيضا والرطوبة، يقول العلماء إذا استويا في النشاف والرطوبة، يعني خبز بخبز إذا كان متساوي، متساوي هذا ناشف وهذا ناشف، أو هذا رطب وهذا رطب، وسمن بقري بسمن بقري، هذا كله لا بأس، لكن اشترط التماثل، اشترط التماثل والتقابض معلوم، التقابض معلوم لا بد فيه للجميع. قال فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا لأنه يقدر به عاد ولا يمكن كيله. انتبهوا لهذه العبارة، المصنف يقول يعتبر التماثل في الخبز بالوزن، والبر بالوزن ولا بالكيل؟ بالكيل. طيب لماذا قال بالوزن هنا؟ هل معناها أننا نقلناه إلى الأصل؟ أقصد نقلناه من الأصل، يعني بدل ما هو مكيل صار موزونا؟ لا، ليس هذا مراد المصنف. مراد المصنف أنه انتقل لأجل الضرورة، لأجل الضرورة. يعني الخبز لا يمكن أن يكال، الخبز لا يمكن أن يكال، لأن الخبز يعتبر فيه الكثرة ولا الثقل؟ الثقل. فهنا كون الخبز يباع موزونا هذا ضرورة، ضرورة، وليس معناه أنه انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزون. واضح ولا لا؟ ولذا يقول المصنف ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله. طيب قوله ولا يمكن كيله دل على أن الوزن هنا لأجل الضرورة، لأجل الضرورة، لأن لا يمكن أن يوضع الخبز في الصاع، لا يمكن أن يوضع في الصاع، ليس كالحب وليس كالطحين، فيعتبر فيه الخفة والثقل. ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. هنا انتهت الضرورة، إذا كان الخبز يابس ثم دق وصار طحينا، طحينا، هنا يبقى على أصله. ما هو أصله؟ أن يباع بالكيل، ما يباع بالوزن، أن يباع بالكيل لا يباع بالوزن. ولهذا انتبهوا، لا يعني يظن ظان أن الخبز يباع وزنا وأن هذا هو أصله، لا، نقول الخبز هنا بيع وزنا لأجل الضرورة لأن الكيل متعذر. قال لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا، بيع بمثله كيلا. لماذا؟ لأنه انتقل بالدق إلى أصله، رجع إلى أصله وهو كونه مكيلا. ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله، يعني باع رطب برطب، عنب بعنب، ماء عنب بماء عنب. قال لتساويهما، لتساويهما، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، لتساويهما. المصنف ما ذكر القبض في جميع المسائل السابقة، إنما يذكر لعدم التساوي، لتساويهما، لعدم التماثل إلى آخره. لماذا؟ لأن القبض لا بد منه، ما دام الأصناف كلها ربوية القبض في الجميع، القبض في الجميع، إنما الذي يختلف التساوي إذا اختلف الجنس فقط، أما الدين ممنوع، النساء ممنوع. قال وهي، قال ولا يصح بيع المحاقلة، بيع المحاقلة الحقول الزروع، الحقول الزروع، ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بجنسه. يقول المحاقلة هي مثلا أن تأتي إلى شخص عنده حب في سنبله ما حصده إلا حب بر، وأنت عندك حب بر مصفى، صح؟ أنت تريد الحب الجديد الآن، قلت خذ هذا الحب بالحب الذي في سنبله. المصنف يقول ولا يصح بيع المحاقلة، هو بيع الحب الصافي بالحب الذي في سنبله. لماذا؟ لأنه لا يمكن التساوي، هذا بر والذي في السنبل بر، ولا بد إذا كان بر بر اتفق الجنس لا بد من التساوي، هنا ما يصح أن يباع. لكن لو بيع بغير جنسه، حب شعير حب بر بسنبلة، هنا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يشترط التساوي، لا يشترط التساوي، لكن يشترط التقابض، فقبض الحب أن يسلمه له، وقبض الحب الذي في السنبل أن يخليه له التخلية، يقول خلاص خليت لك هذا الحب، هذا يعتبر قبض. وهي بيع الحب المشتد في سنبله ويصح بغير جنسه، يصح بغير جنسه، يعني لو باع حب صافي من البر بحب شعير في سنبله، أو باع حب شعير صافي بحب حنطة أو بر في سنبله، هنا جائز، هنا جائز، لماذا؟ لأنه حتى لو نقص لا يضر، لو كان البر أقل أو الشعير أكثر فإنه لا يضر. قال: ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله، في سنبله، ويصح بغير جنس جنسه، ويصح بغير جنسه يعني بر شعير. ولا بيع المزابنة، المزابنة لا يصح البيع، لأن المزابنة مثل المحاقلة، لكن المزابنة في التمر والمحاقلة في الحب، المحاقلة في الحب في الحبوب، والمزابنة في الثمار. المزابنة أن تبيع رطب، أن تبيع تمر بالرطب الذي على رؤوس النخل، هذه المزابنة، أن تبيع تمر مصفى بالرطب الذي على رؤوس النخل، هذه المزابنة. والمحاقلة أن تبيع حب صافي بالحب الذي في سنبله. إذن الطريقة واحدة ولا ما هي واحدة؟ واحدة، لكن هذا يتعلق بالتمر وهذا بالحبوب. ولا بيع المزابنة بيع الرطب على النخل بالتمر، لماذا لا يصح؟ ها؟ لأنه ينقص، لا يمكن تساوى، لا يمكن أن يتساوى، فالتمر غير الرطب، التمر لا يمكن تساوى مع الرطب، التمر لا يتساوى مع الرطب حتى لو كان يوزن، حتى لو كان يوكال أقصد، صح؟ فكيف هو بالنخل؟ لأن التمر يختلف عن الرطب. إلا العرايا، العرايا هذه مستثناة، العرايا هذه مستثناة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. والعرايا هي أن تبيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، هذا العرايا، أن تبيع الرطب التمر ها بالرطب الذي على رؤوس النخل، لكنه بشروط، لكنه بشروط سيذكرها، سيذكرها المصنف، يعني خمس شروط. والعرايا هي المزابنة أصلا، العرايا هي بيع المزابنة لكنها مستثناة. المزابنة بيع التمر بالرطب عروس النخل، والعرايا بيع التمر بالرطب عروس النخل، لكنه رخص في مسألة العرايا أن يشتري التمر بالرطب عروس النخل، لكنه يشتري في وصف مخصوص وفي يعني معيار أو مقياس مخصوص كما سيأتي في الشروط. قال: وهو بيع، ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، إلا في العرايا، وإنما رخص في العرايا لأن الناس يحتاجون إليها، رخص في العرية وهي العرايا لأن الناس يحتاجون إليها، قد يكون الإنسان عنده تمر ويريد الرطب، يريد أن يأكل مع الناس رطب فرخص له. قال: بأن يبيعه، بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف، إلى آخره. شروط العراية، شروط العرية خمس شروط، شروط العرية خمسة. الشرط الأول، الشرط الأول أن يباع خرصا، أن يباع خرصا، هذا الشرط الأول، لا يجوز بدون الخرص أن يباع خرصا، يعني يأتي شخص خارص متفنن حاذق، هذه مهنته، واضح ولا لا؟ فينظر، فمثلا التمر هذا الموجود الآن 50 صاع، التمر الآن 50 صاع، واضح ولا لا؟ فيأتي الخارص، يأتي الخارص وينظر إلى النخل ويقول: هذا الرطب يعني 10 نخلات أو 5 أو 50 كما يراه، يقول: هذا الرطب الذي برؤوس النخل إذا يابس سيكون 50 صاع، إذا يابس وصار تمرا سيكون 50 صاعا، بخبرته طبعا، ممكن ينقص قليلا أو يزيد لكنه لا بأس. إذن الشرط الأول أن تكون عن طريق خارص، ما يأتي شخص مو بخارص ولا سبي حاذق، لا يعني يطالع يقول الله أنا أتوقع، لا ما يجوز هذا، يكون ربا، لابد أن يكون خارص من الذين تخصصوا بالخرص، يعرفون هذا التمر، هذا الرطب إذا كان تمر كم سيكون صاع، يعرفونه بخبرتهم، ولهذا إذا لم يكن على ما يقولون يكون قريبا منهم، صح ولا لا؟ ومعلوم أن الخبرة يعرفون هذا. طول الوقت. طيب هذا الشرط الأول ويأتي البقية. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.